السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه فائدة فيما بين المأثم والمغرم. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، بين المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا. يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته، حتى قال له هذا القائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، يعني نسمعك تستعيذ كثيرا من المغرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. الإمام ابن القيم رحمه الله التقط من هذا الحديث هذه الفائدة، فقال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا. أي جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة بين المأثم والمغرم، أي قرنهما معا. والمأثم والمغرم من فتنة المحيا التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. المأثم والمغرم من فتنة المحيا، ولكن خصهما النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لما يترتب عليهما من الخسارة إذا وقع العبد فيهما. فدائما يعطف الخاص على العام لأهميته. وما هو المأثم؟ المأثم إما أن يكون الإثم نفسه وضعا للمصدر موضع الإثم، أو هو الأمر الذي يأثم به الإنسان. إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الإثم نفسه، بدل من أن يقول أعوذ بك من الإثم قال أعوذ بك من المأثم، هذا وضع من مصدر موضع الإثم. أو يكون المأثم الأمر الذي يأثم به الإنسان. وما هو الذي يأثم به الإنسان؟ الذي يأثم به الإنسان جماعه في ترك المأمور أو فعل المحظور. الإنسان متى يأثم؟ إذا ترك ما أمره الله عز وجل أن يفعله، أو يفعل ما أمره الله عز وجل أن يتركه، فيدخل في ذلك كل المخالفات، سواء كانت هذه المخالفات مترتبة على ترك الواجب أو فعل محظور، سواء كان هذا كبيرا أو صغيرا. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يستعيذ من المأثم يستعيذ من جميع الذنوب والخطايا، صغيرها وكبيرها، حقيرها وعظيمها. وعندما يقول وأعوذ بك الاستعاذة كما تقدم هي الاعتصام واللجوء، فهو يلجأ إلى الله عز وجل ويعتصم به سبحانه وتعالى من أن يخالف أمره أو أن يفعل ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وفي هذا كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، لأنه يرجع ذلك كله إلى من؟ إلى الله عز وجل. يعني مهما بلغت من التقى، مهما بلغت من الإيمان، مهما كان عندك من العلم، فلن تعصم من المأثم إلا بعصمة الله سبحانه وتعالى إياك. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك. فالتثبيت والعصمة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان ضعيف يستمد قوته من القوي العزيز سبحانه وتعالى. ولو وكل الله سبحانه وتعالى العبد إلى نفسه لوكله إلى ضعفه، ووكله إلى نفسه الأمارة بالسوء. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المأثم فيقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم. الإمام القيم يقول لأن المأثم يوجب الخسارة، أي يوجب خسارة الآخرة، كما أشار المأثم يوجب خسارة الآخرة. لماذا؟ إن أثار الذنوب والمعاصي على سير القلب إلى الرب سبحانه وتعالى معلوم، فهي تعوق سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، بل قد تمنع العبد من السير إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أحاطت الذنوب بالعبد وغطته كان في تباب وكان في خسران، كما أقسم رب العزة جل وعلا 11 قسما متتاليا على ذلك: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهم فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من زكى نفسه، أو أفلح من زكى الله سبحانه وتعالى نفسه، وقد خاب من دساها. والتدسية هي التغطية والإخفاء، فكأن هذا الإنسان الذي أوغل في العصيان غطى نفسه وأخفاها بالذنوب والمعاصي، يعني صارت الذنوب والمعاصي فوقه هو مختفي فيها. هذا يفلح؟ لا يفلح. قد أفلح من زكاها، زكى نفسه بالإيمان بالله عز وجل وبطاعة الله سبحانه وتعالى، اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، بعمل الصالحات، بر الوالدين، إحسان إلى الجيران، وغير ذلك من ألوان البر. فقد خاب من دساه. أما من دس نفسه بالمعاصي بالكبائر والصغائر ولم يدع شيئا إلا ارتكبه، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا فعلها، فهذا إنسان خسر نفسه. أول ما يخسر نفسه. قل إن الخاسرين الذين خسروا إيه؟ أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأول من يظلم نفسه، لأن نفسه هذه لها حق عليه، وهي أن يردها إلى موطنها الأول. وما هو الموطن الأول؟ الجنة. هذا هو موطن ابن آدم الأول. الله عز وجل أنزل آدم عليه الصلاة والسلام، اعتدل يا أخي في العدل، أنت إيه؟ تعال هنا، روح الكرسي كده وقعد عشان تسمع كويس. الله عز وجل أنزل آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة عقوبة، لكن من أطاع الله عز وجل عاد إلى موطنه الأول ودخل الجنة. فأنت في هذه الدنيا ضيف، عما قريب أو بعيد ستنتقل، وتنتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى دارك الأولى، ولكن هذا يستلزم منك عملا ومجاهدة، يستلزم منك حمل النفس على الطاعة، يستلزم منك حجب النفس عن الشهوات والمعاصي والسيئات. ابن القيم رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من المأثم لأنه يوجب خسارة الآخرة. أنت في الآخرة تحاسب بمثقال الذر، مثقال الذر. يعني انظر النملة الصغيرة هذه هي الذرة. الله عز وجل يقول إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سترى ما كنت تظن أن الله سبحانه وتعالى لم يحصه عليك، وسترى في ميزان حسناتك ما فعلته وأنت لا تنتظر ثوابه ظنا منك أنك لم تفعل شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى أحصاه وعده وكتبه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة الخردل هذه لا ترى بالعين المجردة، لا ترى بالعين المجردة، فما هو وزنها؟ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خفت موازينه من الحسنات، وثقلت بالسيئات. هذا هو الذي يخف ميزان حسناته. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدين فيها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، الحديث المشهور الذي يحفظه الصغير والكبير، لو قال للصحابة أتدرون من المفلس؟ تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. هذا هو المصطلح الذي تعارف عليه الناس. المفلس هو اللي معاش فلوس ولا عنده بيت ولا عنده أثاث، ده هو المفلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة. يأتي بإيه؟ يأتي بصلاة. يعني رجل بيصلي، رجل بإيه؟ رجل إيه عم إبراهيم؟ بيصلي. بيصلي فين؟ ها هو بيصلي فين بس قول لي؟ صلي في المسجد. طيب المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بإيه؟ بالصلاة. يعني هو ليس تاركا للصلاة، إذن وليس تاركا للصلاة، ولكنه رجل متدين. يعني المصلي ده رجل إيه؟ متدين، مش بيصلي بس، بصلاة وصيام وصدقة. سبحان الله، ده بيصوم ويصلي ويتصدق ويأتي وقد شتم هذا، شتم هذا وقذف هذا، شتم وقذف. إيه الفرق بين الشتم والقذف؟ القذف اللي هو يرميه بالفاحشة، ده ما أسهل رمي الناس بالفاحشة الآن. الشباب الصغير لما يجي يشتم صاحبه يقول له يا ابني كذا، ده الواد ده كذا، هذا قذف. ومفكر ان الكلام ده عدى، لا، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. شتم هذا، لو قال له يا حمار حتى مسكين، قال له يا ابني كذا، لو قال له يا حمار بس، بيسيء الحمار مع انه ما عملش حاجه. والله انا شفت فيديو الحمار، حمار ذكي جدا. أنا واحد جاب أربع حمير كده وحط حاجز بين ثلاث، يعني عمل قائمين وعليهم حاجز زي عرضة الجون كده. أول حمارين طلعوا حمارين فعلا، راحوا نطين من فوق الحاجز. الحمار الثاني جه وقعد يبص شمال يمين كده، راح أخذ العصاية ببقه وراح رميها وراح معدي، فطلع بيفهم. ففي حمير بتفهم. ها، يبقى فعلا انت لما ما تنسب انسان الى انه حمار قد تظلمه، قد. ولذلك بعض السلف يقول من قال لأخيه يا حمار أتي به يوم القيامة فيقال له أرأيتني قد خلقت هذا حمارا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ في أحسن تقويم. فأنت إزاي تقول فلان هذا حمار؟ إزاي تقول فلان هذا حمار؟ إزاي تقذف فلانة وهي في البيت؟ يا ابني كذا، يا ابني كذا، أنت قذفت واحدة قاعدة في البيت. يبقى تيجي يوم الأيام تقول لها أنا شفتك فين، أنت جاي تاخدي مني حسنات إزاي؟ أنت قذفتني وأنا قاعدة في البيت. يبقى شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، يأخذ المال ويجحده، يغش، يدلس، يسرق، يأكل أموال الناس بالباطل، وسفك دم هذا. مش شرط أنه يكون قتل، إنما هو لو جرح واحد وسيل دمه سفك دمه. وضرب هذا، ضرب هذا يدخل فيها إيه؟ أي ضرب، أي ضرب، ضرب بقى بعصا، ضرب بيده، ضرب بأي شيء، هو ضرب، ضرب برجله فهو ضرب، ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، لأنه ما عنده إيه؟ حسنات، ومع صلاة، مع صيام، مع زكاة. ده مثال، مثال للحسنات اللي ما عنده. وإلا فهو إذا كان بيصلي وبيصوم وبيزكي فأكيد بقى برضو بيقرأ قرآن، وأكيد بيتصدق صدقة نافلة، أكيد بيذكر الله عز وجل، أكيد أكيد يعني له حسنات أخرى، ولكن ذكرت هنا أركان الإسلام العملية كالصلاة والصيام والزكاة لأنها مثال لالتزام المسلم بأركان الإسلام، فهو عنده حسنات، لكن هذا المسكين مفلس يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته يعمل إيه؟ قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى الخسران، يبقى المأثم يوجب الخسارة ولا يوجب الخسارة؟ يوجب الخسارة. هذا الحديث حديث عظيم، ومع ذلك احنا بنغفل عنه، نغفل عنه جدا. ما أسهل أن تهدي حسناتك لغيرك وأنت لا تدري. يعني بعض السلف لما كان يبلغ النفلان هذا اغتابه، كلم كلمة مش كويس عليه، يقول إيه؟ أهدى إلي حسناته، جزاه الله خيرا، قد أهدى إلي حسناته. هذا أهدى إلي حسناته ليه؟ لأن يوم القيامة سأأخذ من حسناته أو أطرح من سيئاتي على سيئاته. فإذا فعل هذا، إذا فعل هذا بهذا الشخص، اللي يحصل خفت موازينه فكان من الخاسرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من إيه؟ يستعيذ من المأثم، حتى وإن كان هذا الإثم حقيرا. نعم، انظر للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم وإيه؟ ومحقرات الذنوب. كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء هذا بعود وهذا بعود، فجمعوا ما أنضجوا به خبزهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه. لو ربنا سبحانه وتعالى أخذك بمحقرات الذنوب أنت هالك لا محال. وهذا هو الأمر الأول الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، وهو إيه؟ المأثم. فلا تنسى أن تستعيذ بالله عز وجل من المأثم، أنت في كل صباح ومساء عندما تقول دعاء سيد الاستغفار بتستعيذ من ذلك أيضا في قولك: أعوذ بك من شر ما صنعت. يعني أنت بتلجأ إلى الله عز وجل من شر ما اقترفت من الذنوب أن تهلكك وأن تكون موجبة لخسارتك يوم القيامة. وأما المغرم، فالمغرم هو الدين. المغرم هو إيه؟ الدين. يقال: غرم الرجل إذا استدان فيما لا يجوز وفيما يجوز ثم يعجز عن الأداء. يقال غرم الرجل إذا استدان فيما لا يجوز وفيما يجوز ثم عجز عن الأداء. يبقى الاستعاذة هنا من غلبة الدين. وقيل المغرم هو ما يصيب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه، وكذا ما يلزمه أداؤه من غير جناية منه. لكن القول الأول هو المعتمد في تفسير هذا الحديث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. لأن الإنسان إذا كان مدينا صار عليه دين، وجاءه صاحب الحق ليقضي دينه: يا فلان، اتفقنا على أول الشهر أن تعطيني ما عليك من المال. فيقول: كيف أتخلص من هذا؟ أنا كنت محضر لك الفلوس، بس حصل لي ظرف، لو أنت مكاني شوف هتعمل ايه. مراتي بالليل حصل لها نزيف وخدتها على ألف سليمان وقالوا لازم تحط 5000 جنيه، كانش معايا إلا 2000 جنيه اللي كنت هديهم لك، رحت استلفت من الجيران، التجاري جاب لي 1000 من هنا و2000 من هنا، قام الراجل مطلع الفلوس اللي في جيبه وقال له خد دول كمان. ها؟ ايوه، ما انا بقول لك، ما هو هنا وعد فاخلف وحدث فكذب، وعد فاخلف وحدث فكذب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ايه؟ من المغرم. ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، بعدين يوم اعطيك ميعاد تاني وتالت ورابع وخامس وسادس ويتهرب منك شمال ويمين حيث ما انت تكره اليوم اللي انت اديت له في الفلوس. ثم بعد ذلك قد تقسم الا تفك كربه مكروب، تقول والله ما انت مفرج عن مكروب كربته، ها؟ ويطلع لك بقى واحد ابن حلال يقول لك ايه، ما هو اتقي شر من احسنت اليه، شوف انت احسنت اليه عاد عليك بالشر، فتقول انا ما عنديش عاطل حد، فتقعد عن فعل الخير. بسبب ايه؟ بسبب هذا الشخص، هذا الشخص هو الذي جعلك الان تمسك عن المعروف. والانسان عامه لا يحب لنفسه ان يكون هكذا، يعني انت ما تحبش نفسك ان انت تكون في هذا الموقف، ولكن ما الذي جعلك في هذا الموقف؟ الذي جعلك في هذا الموقف هو الدين. ولذلك الانسان لا ينبغي له ان يستدين الا عند الضروره وعلى قدرها، ما تستدينش الا عندما تضطر الى الاستدانه، مش عايز تغير العفش، عايز تغير العربيه، عايز توسع الشقه، عايز تودي العيال لمدارس اجنبيه، تقوم تستدين زي ما بعض الناس السفهاء يفعلون ذلك. لا، يعني المثل البلدي اللي احنا عارفينه على قد الحافك ايه؟ مدد رجليك. انت شايف اخوك ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه، اختك ربنا فتح عليها في عيالها مدارس اجنبيه، عايز لازم اودع يعني مدرسه اجنبيه عشان يبقوا زي اولاد عمتهم وزي اولاد عمهم. لا، هذا المنطق هو الذي جعل كثيرا من الناس يقع في الضائقه الماليه. كثير من الناس ياخذ المال وهو لا يدري كيف سيقضي هذا الدين، هو يستدين الاول انما ازاي هيقضي الدين مش عارف، ايه مش عارف. وهذا هو السبب الاساس الذي جعل كثيرا من الناس يقع في اكل اموال الناس بالباطل ثم يختفي، يقوم اخذ بعضه ومسافر. يعني واحد كان جاي يستفتني من سنه كده، اخذ فلوس من الناس يشغلها، وهو ظهر بقى عليه العز ما شاء الله، كنت اشوفه بقى حاجه معين ايه خلاص. فالناس بقى بداوا يطلبوه، راح اخذ برضه جزء من فلوسهم، ايه انا قاعد يماطلهم وبتاع، وراح محضر ورقه وعلى السعوديه. وقبل ما يروح بقى شوف بقى الفكره الشيطانيه، راح اخذ شويه فلوس وراح اعطيهم لواحد، هي فلوس الناس، قال له الربح اللي يطلع كل شهر اقول لك تدي لمين، بس هو خلع. المهم هو الراجل كان في نظر الناس ان هو راجل ما شاء الله، راجل ملتزم الى اخره، ايه اللي خلاه كذب على الناس وقال لهم بكره بعده؟ هو الدين. نزال ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالامام ابن القيم رحمه الله يقول في هذه الفائده: والمغرم يوجب خساره الدنيا. ليه يوجب خساره الدنيا؟ لأنه لا يكاد ينتفع بدنياه وقد أثقله هم الدين. ولذلك من الكلمات المأثورة إن الدين هم بالليل وذل بالنهار، هم بالليل وذل بالنهار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ثمانية أشياء، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. ضلع الدين هو إيه؟ شدة الدين وثقله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدين. الدين يجلب عليك الخوف، والخائف لا يستمتع بشيء من الحياة، لا استمتاع بالحياة مع الخوف أبدا. إنسان خائف كيف يستمتع بحياته؟ خائف من ماذا؟ خائف من ملاحقة غريمه، خائف أن يشتكيه غريمه، خائف من أن ينظر في أعين الناس فيرى علامات الاستهجان والاتهام بأنه نصاب وأنه سارق وأنه أكل مال فلان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن ظلم أن يشكو ظالمه بما فيه، فإذا قال الله: فلان هذا أكل مالي وفعل وفعل وفعل، ها؟ يبقى إذن قد يجلب الإنسان لنفسه الخوف بعد الأمن باستقراضه واستدانته ما لا يعلم ولا يفكر في قضائه. لكن إذا كان الإنسان محتاج إلى الدين ويعلم أنه سيسد بإذن الله تبارك وتعالى، فلا بأس بذلك. وقد يكون الدين، المال له ضريق في عين الإنسان، والنفس تحب أن تأخذ ولا تعطي، هذه حقيقة. فإن ما كانش عند الإنسان دين يمنعه من اتباع هواه، سيأخذ هذا المال ولا يفكر في رده إلا بعد مجاهدة من غريم، فيقع في مصيبة أكبر وهي ظلم صاحب المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ مطل الغني ظلم. مطل إيه؟ الغني ظلم. شوف بقى لما تبقى ظالم واحد سنتين ثلاثة أربعة، كل يوم أنت تبيت وتصحى وانت ظالم. ليه؟ لان انت معاك، انت تسده ومش عايز تسده، يبقى انت الان بتماطله، هذا ظلم لصاحبك. حتى لو اديته المال بعد خمس سنين، انت الان كنت بتظلم فيه خمس سنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يعني لما يكون واحد معاه فلوس وعمال يلوي فيك كده ويهرب منك ومش عايز يديك، ده يعطيك الحق اللي انت تتكلم عليه، يحل عرضه اللي انت تتكلم على ذمته، تتكلم ان هو نصاب ان هو حرام، وايضا لا مش غيب، ويحل عقوبته عند ولي الامر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأمور، ومنها استعاذته من المأثم والمغرم، فجمع بينهما مع أنهما من فتنة المحيا تنبيها على خطرهما وعلى أهميتهما ولكونهما يوجبان خسارتين عظيمتين، خسارة في الآخرة وخسارة في الدنيا. والله تبارك وتعالى. ولا بدك تقول لا سؤال يعني.